بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكتاب نيل المطالب، دليل الطالب لنيل المطالب، على مذهب أحمد بن حنبل. هذا الكتاب كله على مذهب أحمد بن حنبل، ولم أضف إليه أي تغيير من المذاهب الأخرى، لا الشافعي ولا المالكي ولا أبو حنيفة، ولكن هذا الكتاب مخصوص في أقسامه كلها لمذهب أحمد بن حنبل. فكتب فقال: أول حاجة في الكتاب الطهارة، كتاب الطهارة، وهو رفع الحدث وأقسامه وأقسام الماء ثلاثة. خلي بالك إن في بعض الأسئلة من ديت مكتوبة عندك في الكتاب اللي فات، في العبادات، في أسئلة العبادات. يعني بيقول هنا كتاب الطهارة يعني الماء، الماء الحدث، الماء اللي بيرفع به الحدث والوضوء، ماله رفع الحدث وأقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور يعني طاهر ويطهر، بعدين طاهر، طاهر في نفسي، نجس يعني نجس. الطهور هشرح بقى كل واحد واحد. الطهور وهو ما يرفع، يرفع الحدث، يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث بالوضوء والاستحماء ويزيل أي خبث، أي أي أي أي أي وسخة ومتعلقات. وهو أربع أنواع، يعني الماء ده كم نوع؟ أربعة. ماء يحرم استعماله، لا يرفع الحدث، يعني ما ينفعش الوضوء، ويزيل الخبث، يزيل الاستنجاء يعني، ويزيل الخبث. يبقى هو يحرم استعماله، اللي بيحرم استعماله ده لا يرفع الحدث، ما ينفعش ان انا اتوضى بيه او استحمى بيه، ولكنه يزيل الخبث، يزيل معنى الاستنجاء. اثنين، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل، ماء يرفع حدث الأنثى، استحمام الأنثى للرجل. ثلاثة، ماء يكره استعماله وهو ماء بئر في مقبرة، ماء يكره استعماله يعني ماء بئر في مقبرة يعني، أو تغير بملح، أو تغير بحاجة متغيرة فيه، أو كافور يعني تغير بملح أو إيه أو كافور. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة النجاسة، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث يعني. ماء لا يكره مثل ماء البحر والآبار والعيون، ينفع في كل حاجة. طيب اثنين، احنا قلنا ماء طهور، طيب فماء فيه اثنين بقى، ماء طاهر يجوز استعماله في غير الحدث والخبث، وهو ما تغير لونه أو طعمه بشيء طاهر، هو طاهر بس يجوز استعماله في غير الحدث، لا يجوز استعماله في غير الحدث والخبث، وهو ما تغير لونه أو طعمه بشيء طاهر، زي حط عليه ليمون، حط عليه مادة كافور، يعني هو طاهر يجوز استعماله في غير الحدث. وهو ما تغير لونه أو طعمه بشيء طاهر. طيب، ماء نجس وهو يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة. أما الماء الكثير فلا ينجس ولا ينجس. والماء الكثير هنا اللي هو قلتين، وفي 200 سؤال أنا شرحه لك. الماء الكثير عندك أربع قلال على المذاهب الأخرى، يعني الماء الكثير قلتين يعني معناها مسافة كبيرة. فالماء الطهور الكثير الذي لم يتغير بالنجاسة، يبقى عندنا كم نوع من المية؟ واحد طهور بيرفع الحدث، وهو أربع أنواع: ما يحرم استعماله، وما يرفع الحدث حدث الأنثى، وما يكره استعماله، ما لا يكره مثل ماء البحر، يعني ما يكره استعماله وما لا يكره. طيب بعد ماء طاهر، بعدين كده بقى فيه ايه؟ ماء طاهر يجوز استعماله في غير الحدث، يغسل بيه اواعي، يغسل بيه بتاع، يجوز استعماله في غير الحدث والخبث، وهو ما تغير لونه او طعمه بشيء طاهر. بعد الماء النجس هو اللي بيحرم استعماله لان وقعت فيه نجاسه، اما الماء الطهور الكثير لم يتغير بالنجاسه. يعني واحد في طرعه عجله ميته بعيد تنجس الماء كله؟ لا يجوز. اثنين، باب الانيه، يباح كل اناء طاهر الا انيه الذهب والفضه والممزوجه بالذهب والفضه. وانيه الكفار وثيابهم طاهره، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، عظم الميت وفروتها وظفرها وجلدها نجس، يعني كل شيء من الميت من حيوان الميت نجس، والشعر والصوف والوبر طاهر. الشعر والصوف والوبر طاهر، هل لو حتى لو من ميت لين ده من فوق، إنما العظم والفرو والأظافر والجلد نجس، إنما الشعر والصوف والوبر طاهر. طيب باب الاستنجاء، الاستنجاء هو ما أزاله ما خرج من أحد السبيلين سواء بماء طهور أو بحجر، ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، يعني الأولى بالحجر ثم بالماء، ويجزي أحدهما، يعني دائما الموجود فيهم يجزي، والماء أفضل. ويسن لداخل الخلاء برجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث، وعند خروجه يقول غفرانك الحمد لله، الحياة طبعا محفوظة. ويكره الكلام والبول، ويكره الكلام والبول في في في في في في في الحمام، ولا يكره واقفا. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها عند عند عند عند عند عند النجاسة أو تحت شجرة، يحرم استقبال القبلة أو استدبارها، يعني سواء في المواجهة أو في الخلف أو عن أو أو تحت أو في طريق أو تحت شجرة، لا يجوز الإنسان يتبول وتبرز في طريق أو تحت شجرة حتى لا يؤذي المسلمين. هذا باب الاستنجاء. طيب باب السواك، يسن بعود رطب ويتأكد عن الوضوء، ويتأكد عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن وعند دخول المسجد، ويسن حلق العانة، سنن البقوة، ويسن حلق العانة ونطف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب وإعفاء اللحية، دي كلها من السنن. الختان واجب للذكر والأنثى، واجب للذكر والأنثى، عشان ما حدش يتكلم يعني يقول ده ما جاش في السنة. أحمد بن حنبل بيقول واجب للذكر والأنثى. باب الوضوء، تجب فيه التسمية وتسقط سهوا إذا ذكر إذا ذكر قبلها، تجب فيه التسمية وتسقط سهوا في الوضوء، تجب فيه التسمية، الإنسان يسمي الله وتسقط سهوا إذا ساهيت، وإذا ذكر وإذا افتكر قالها، وإذا ذكر قالها. وفروض ستة، يعني الفروض ستة، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. الترتيب يعني وراء بعضه، أي والموالاة يعني إيه، ما يغيبش ما يفصلش بينهم إيه مدة زمنية. شروط تمني، إيه شروط الوضوء؟ النية، الإسلام، العقل، التمييز. دايما كل حاجة أقول لك شروط أقوله غصبا، النية في كل حاجة، الإسلام في كل حاجة، العقل في كل حاجة، التمييز يعني ما هوش عيل صغير يعني صبي، في كل حاجة. الأربع حاجات دول في شروط كل الإيه الحاجات دي، والماء الطهور والاستنجاء. ما تجب له الطهارة، إيه الطهارة بتعمل بتوجب لإيه؟ للصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة المصحف وذكر وأذان ونوم. يعني الوضوء ده بيوجب لإيه؟ للصلاة، لأن ما فيش صلاة من غير وضوء. طواف، ما فيش طواف من غير وضوء. خلي بالك أنا ما جالس ساعي، لأن الساعي يجوز فيه إيه؟ من غير إيه؟ وضوء. إنما الطواف لابد من الوضوء. مس المصحف لابد من الوضوء. قراءة القرآن لابد من الوضوء. وذكر وآذان، الآذان لابد له من الإيه؟ من الوضوء. الآذان والنوم يعني يتوضا قبل ما ينام. صفة الوضوء، ينوي يتوضا ازاي؟ ينوي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت الشعر، ولا يجزي غسل الايه ظهر اللحيه. يعني الواحد ما يحطش مس ايده على اللحيه كده، لا، عاوز يخلي بينها لغايه ما يوصل الميه للجلد. ثم يغسل يديه مع المرفقين، ثم مسح الراس كله مع الاذنين. هنا في احمد بن حنبل مسح الراس كله، جزء من الراس، مسح الراس كله، لان في احد اخر الائمه ولو جزء من الراس. ويغسل رجليه الى الكعبين. ايوه، خلي بالك، اصل هنا هتلاقي حاجات مختلفه عن ايه؟ عن الائمه، انا على ابو حنيفه. طيب، وسننه الاستقبال القبلة والسواك وغسل الكعبين غسل الكفين 3 مرات، والوجه بالمضمضة والاستنشاق، وتخليل اللحية والأصابع، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. آدي سننه. باب مسح الخفين. الخفين يعني أو الجوربين، يجوز بسبع شروط. مسح الخفين يجوز بسبع شروط. لبسهما على طهارة، يبقى لبسهما على طهارة يعني على وضوء. عدم وصفهما للبشرة، ما يكونش حرير خفيف بتوصف البشرة، وهي والمدة بتاعته يوم وليلة للمقيم، للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام. ولا يجزي مسح أسفله، ما ينفعش مسح أسفل الخفين لك من فوق. كذلك صاحب الجبيرة، الجبيرة اللي هي مثلا واحد دراعه مكسور ومعمل عليه جبيرة، إن وضعها على طهارة وغسل الصحيح ومسح عليها زي الشراب، زي ما انت لابس على طهارة، يعني غسل الصحيح منها، واحد دراعه تاني صحيح أغسل الصحيح، أو جزء منه صحيح أغسله، ومسح على الجبيرة ومسح عليه، إلا وجب مع الغسل أن يتيمم. يعني لو هو حطها مش على طهارة وجب على الغسل أن يتيمم. كمان مرة حتادي، يعني الإنسان أما يكون عنده جبيرة ويعوز يتوضى، بيمسح على الجبيرة، وبعد ما يمسح على الجبيرة الحتة اللي ما هيش فيها الجبيرة يغسلها، سواء كان دراع تاني أو سواء جزء من الجبيرة. طيب، هذا الكلام أنت في حالة إذا كان حط الجبيرة على على وضوء. طيب، ما حطش الجبيرة على وضوء يتيمم مع المسح. فهمت؟ نواقض الوضوء، حاجز كحي حلو خالص. 1، الخارج من السبيلين والدم والقي. الخارج من السبيلين والدم والقيء، هنا الدم سواء الدم نازل من الأنف أو من الجروح، والقيء. طيب، وزوال العقل، يعني زوال العقل ناء أغمى عليه أو تغطيته، يعني بإغماء ونوم، يعني أغمى عليه أو ناء. ما لم يكن النوم يسيرا، يعني ما لم يكن النوم يسيرا، يعني وقعت في الجامعة كده غفل تغفيل، هذا النوم النوم اليسير. مس الفرج بيده بلا حائل، يعني واحد مس الفرج بايده بس من غير يعني مش من بره بلا حائل، لان من بره بحائل اللي بس اللي عليه. او لمس بشرة الذكر الانثى، يعني سواء الانسان الأنثى مست الذكر أو الذكر مس الأنثى من الفرج، يعني طيب، يعني سواء أنت أو غيرك. أما المحسوس أما الممسوس نفسه فلا ينقض. يعني مثلا يعني أنت مسيت فرج زوجتك، هي نقطها ما زالش، انت اللي نقطك زال والعكس. غسل الميت لابد له من الوضوء او او او او بعضه، لا من يصب الماء. طب واحد يصب الماء على الميت، هل هو يعتبر غسل؟ لا، ده بيصب الماء بعينه من الغسل، ولا بيختلط يده بجسم الميت. اكل لحم الابل، برضه لحم الابل ده من واجب الانسان يتوضا له، احمل لا الابل بس، ولا ينقض ولا ينقض ببقيه اجزائه. يعني واحد كل كبده او قلب او طحال من الابل، هل هذا لحم؟ لا، مش من لحم، ما ينقضش الوضوء، ولا ينتقض الوضوء ببقيه اجزائه. فهمت الحته دي؟ يعني كبد او قلب او طحال او جزء او ده من الابل لا ينقض الوضوء. ما اوجب الغسل، ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. يعني الشيء اللي يوجب الغسل يوجب الوضوء. زي واحد مثلا جامع زوجته، ده اوجب الايه دي، اوجب الغسل، يبقى يوجب الوضوء، يبقى عليه وضوء. طيب، ويحرم على المحدث الصلاة. طبعا واحد ما ينفعش للصلاة ولا طواف ولا مص المصحف، ولا مص المصحف بلا حائل، ولا مص المصحف بلا أي حائل، وقراءة القرآن في بعض المذاهب بيجوز قراءة القرآن، واللبث في المسجد بلا وضوء. يعني ما ينفعش أقعد في الجامع بلا وضوء، ولكن أقعد يعني إلا عابر سبيل. والمقصود بهنا المسجد الحرام، يعني ما قعدش في المسجد بلا وضوء. يعني الوضوء هنا أهم شيء بالنسبة للقعد في المسجد، إلا عابر سبيل. باب ما يوجب الغسل، يعني الاغتسال. واحد، خروج المني بلذة، الحشفة في الفرج، إسلام الكافر ولو كان مرتدا، الحيض والنفاس، كل هذا يوجب الغسل. شروطه النية، زي التنين، النية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور. بدل في المية يبقى الخمسة دول، النية والإسلام والعقل والماء والتمييز والماء الطهور، وإزالة ما يمنع وصوله. واجبه التسمية وتسقط سهوة، يعني إذا سهيت خلاص التسمية. فرضه أن يعم الماء بالماء وفمه وأنفه وباطن الشعر، وما يجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. يعني أن يعم الماء جسده بالماء وفمه وأنفه، يغسل فم وأنفه كأنه بتوضأ، وباطن الشعر، ويجب نقضه في الأنثى في الحيض والنفاس لا الجنابة. يعني فك الضفائر الشعر في الحيض والنفاس، أما في الجنابة لا يجوز. تناب بنت زي ما هو، لا، هكذا عند أحمد بن حنبل. الغسل يغتسل إزاي؟ واحد، الوضوء قبل الغسل، الوضوء قبله. اثنين، إزالة ما لوثه بالأيدي، يعني إزالة ما لوثته الأيدي، يعني يغسل إيديه كويس، أو يغسل الفرج، إزالة ما لوثته الأيدي، يغسل الفرج بالماء والأيدي. إفراغ الماء على الرأس، يبدأ يفرغ الماء على الرأس وعلى بقية الجسد 3 مرات، يغسل الرأس والجسد 3 مرات. بع التيامن والموالاة، اليمين الأول وبعدين الموالاة، يعني اللي وراء بعض، مع مرور اليد على الجسد. هذه بالنسبة للسنن، سنن الغسل. ويكره الإسراف، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام. ويباح الغسل في المسجد، في ركن من المسجد ويغتسل، ما لم يؤذ به كان ايام زمان ارض وزلط ورمل. وما لم يؤذ به وفي الحمام. الاغسال المستحب، في اغسال اسمها الاغسال المستحب. يعني ايه مستحبين؟ يعني الواجبه، يعني المهم. واحد صلاه الجمعه تعوز غسل، غسل الميت يعني مستحب، خد بالك مستحب اذا غسل ميتا ان يستحم ولكنه يتوضا. الكسوف، في الكسوف والاستسقاء والجنون والاغماء. الانسان اللي في حاله الجنون والاغماء يغتسل. والاستحاضه لكل صلاه، وللاستحاضه لكل صلاه. الانسان اللي عنده استحاضه، المراه اللي عندها استحاضه يعني الدم موجود على طول، انها لكل صلاه وللاحرام انها تستحم. دخول مكه استحماء، عرفه استحماء، الطواف استحماء، مزدلفه، رمي الجمار، والتيمم لكل حاجه ما لم يستدل يسن له الوضوء. يعني الانسان يتيمم طالما انه ما يسنش له الوضوء لاعذار. انت عذر. دي اسمها اغسال المستحب مش الواجب، مستحب يعني عملوا ما عملوش ما عملوش. اسمها الاغسال المستحب. طيب باب التيمم بشروط برضو، ها النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء ودخول الوقت. دخول الوقت لا لنافلة وقت النهي، يعني ما ينفعش أتوضى لنافلة وقت النهي تيمم، ولا لنافلة وقت النهي. ما هو وقت النهي أساسا ما فيش. تعذر استعمال الماء، تتعذر استعمال الماء بأتيام لعدم وجوده أو للخوف منه. ومن وجد محدثا ببدنه وثوبه نجاسة ماء ولا يكفي وجب غسل ثوبه. يعني إن وجد حدث ببدنه أو بثوبه في نجاسة والماء لا يكفي وجب عليه غسل الثوب كله. وإن فضل غسل بدنه وإلا تيمم. والتيمم لكل صلاة. ماشي. واجب التيمم التسمية وتسقط فرضا برضه. فروض ايه؟ فروض التيمم ايه؟ مسح الوجه ومسح اليدين. في مسح اليدين الى الكوعين ومسح اليدين بس. هنا احمد بن حنبل مسح اليدين الى الكوعين. والترتيب والموالاة، يعني الترتيب اليمين الاول والموالاة ورا بعضه. يبقى كفيات وعدين. هو التيمم ضربتان، ضربة الاولى للوجه والثانية لليدين. بعمل ازاي؟ بمد ايدي الاثنين كده، بحط ايدي الشمال على ايدي اليمين وتني مسح على من فوقي. يبقى ايه لتمامية الاول؟ ايدي اليمين، وارجع احط ايدي اليمين على ايدي الشمال وتني مسح فوقي. فهمت بقى؟ يبقى كأن بتوضى. اما بتوضى مش بمد ايدي اليمين الاول، كذلك انا ايمم ايدي اليمين الاول، بامسحها الاول من على ظهرها. يعني هذه بالنسبة للتيمم. مبطلات التيمم ايه؟ ما ابطله الوضوء. اللي بيبطل الوضوء يبطل الايه؟ التيمم. ده كلام سليم. وجود الماء، ساعة ما يوجد الماء التيمم ايه؟ بطل. زوال المبيح، الشيء اللي انا كنت فيه عذره وجه خلاص جه. وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. كمان مرة، وإن وجد الماء وهو في أثناء الصلاة باطلت. أمال إيه بقى؟ وإن انقضت فلا إعادة عليه. وإن كانت الصلاة خلصت فلا إعادة عليه. من تاني الحتة دي، إن وجد الماء للمتيمم وهو في الصلاة بطل الصلاة، ليه؟ اطلع من الصلاة وتوضى كويس. وإن انقضت وإن هو كان صلى وخلص فلا إعادة عليه. طيب كيفيتها إيه؟ قلنا هنا يضرب التراب بيده ضربة واحدة، يعني ممكن بالضربة الواحدة يعمل الاثنين، يمسع الوجه ويمسع اليدين، أو ضربتان لكل واحدة منهم. إيه ضرب؟ يا ضربتان، فيمسح وجهه وكفيه براحتيه، وأن يصلي بتيمم واحد الفرض والنفل. يصلي بتيمم واحد الفرض والنفل، صلى الظهر يصلي الظهر ويصلي معاه الايه النفل بتيمم واحد. ولكن لو تيمم للنفل فلا يستحي للفرض. هو تيمم لنفل، تيمم لأن يصلي ركعتين لله، ركعتين سنة الوضوء. طيب لا يستبيح للفرض. باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة. طيب عندنا نجاسة، نجاسة الكلب إزالتها إيه؟ 7 مرات. نجاسة الكلب 7 مرات، إحداهن بالتراب، ونطح بالماء للغلام الذي لم يأكل. وبرضو أيضا نجاسة الكلب بالإناء 7 مرات وإحداهن بالتراب، ونطح بالماء للغلام الذي لم يأكل. إن عيل تبول عليك ينضح بالماء، يعني تحط على مكان البول بتاعه ماء للي لم يأكل، إنما اللي بيأكل يبقى فيه غسل التوب. وتطهر الأرض بالماء من كلب أو خنزير، الكلب والخنزير تبول في الأرض طهر بالماء، ولا تطهر الأرض بالشمس، ولا تطهر الأرض بالشمس، يعني ما نقولش إيه ولا النجاسة بالنار، يعني ما نقولوش إن الأرض دي هتطهرها الشمس، لا أطهرها أنا عشان بقعد فيها وأعملها بالماء. ولا تطهر الأرض بالشمس ولا النجاسة بالنار. طيب أنواع النجاسات إيه؟ السكر والحشيشة، يعني الحشيش وما لا يؤكل. السكر دي نجاسات، والحشيشة نجاسات، وما لا يؤكل من الطير والحيوان اللي ما يؤكلش من نجس، زي مثلا الحدقة، وبالنسبة للحيوان الكلب ولا حاجة. وكل ميتة نجسة غير الآدمي والسمك والجراد، وكل ميت نجس غير الآدمي، لأن الآدمي ما هوش نجس، والسمك والجراد كذلك. بول وروس ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروس ما يؤكل لحمه طاهر، يعني بقرة هي تؤكل لحمها، البول بتاعها جت نقطة على الجلبية أو شيء، البول أو الروس ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه نجس. ماشي. مني الآدمي طاهر. طاهر إزاي؟ لأنه بيفرك، يعني ما يعصه يفرك، بس طاهر، لأن كانت سيدة عائشة كانت تفرك المني للرسول عليه الصلاة والسلام. القيح والدم والصديد نجس، ولكن يعفى القليل منه في الصلاة. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر، يعني حيوان طاهر حتى حنكه في ريحة كده طاهر مش نجس. طيب باب الحيض للنساء، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، لا 9 سنين لسه ما حضرش، ولا بعد 50 سنة كبرت، ويحرم بالحيض، يعني بالحيض كده يحرم به ايه؟ الوطئ يعني الجماع، ولا الطلاق، لا يصح طلاق في حيض، ولا صلاة ولا صوم ولا طواف ولا قراءة قرآن ولا مس مصحف ولا اللبس في المسجد، اللبس يعني القعود في المسجد، وتقضي الحائض والنفساء الصوم وليس الصلاة، يعني عليها قضاء، يعني الحائض والنفساء عليها تقضي، يعني عليها قضاء وليس عليها صلاة. طيب هذه باب الحيض. المستحاضة، انا عاوزك انا وانا بكلمك كده تمسك الدفتر معايا، لان انا بقرا لك من اللي انا مصوره لك. المستحاضة، عشان ومعاك قلم لو في حاجة ناقصة مش عارف تقراها تصلحها. المستحاضة من جاوز دمها 15 يوم، تبقى اسمها مستحاضة. ده الدم بقى له 15 يوم، لا ده انت تروحي تغتسلي وتصلي وكل حاجة. تجلس 6 أو 7 أيام ثم تغتسل. يبقى المستحاضة من جاوز دمها 15 يوم، بس ما مستحاضة. تجلس 6 أو 7 أيام ثم تغتسل. يعني ايه تجلس 6 أو 7 أيام؟ يعني مش تجلس 6 أو 7 أيام بعد ال 15 يوم، لا، الواحد تقعد 6 أو 7 أيام جات لها الدم من زيادة من بعد 7 أيام يبقى اسمه مستحاضة، يعني هو ما بعد الـ 7 أيام يعني يبقى اسمها مستحاضة. ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتصلي امتى؟ بعد غسل المحل يعني الفرج وتعصيبه، يعني تحط عليه قطن، تحط عليه بتعمل طلع جديد دي، وتتوضأ لكل صلاة. المستحاضة دي تتوضأ لكل صلاة عشان مش عارف ايه اللي بينزل منه. ويحرم الوطئ المستحاضة. خلي بالك ان في بعض المذاهب التانية يجوز الوطئ. ليه؟ لان المستحاضة عليها دم، يحرم الوطئ للمستحاضة. طيب النفاس، أكثر 40 يوما، يعني الوحدة الوالدة، النفاس للوالدة أكثر 40 يوم، وإن تخلل 40 فطهر، ولكن يكره الوطئ. يعني في 40 يوم، آخر 40 يوم تطهر ويجامعها جس، وإن تخلل في 40 طهر، يعني عند 20 يوم حصل طهر، إيه اللي يحصل؟ تتطهر منه ولكن لا يجامعها زوجها، لأن بيبقى فيه من الداخل لسه، ولكن يكره الوطئ. باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية، يعني اللي يقوم بيهم يقع عن الآخرين. ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض الكفاية يعني اللي يعمله يكفي عن الآخرين، كفاية يعني يكفي عن الآخرين. فرض عين يعني لكل واحد فيهم بعينه أن يؤديه، زي مثلا الصوم والزكاة والصلاة. الصوم والصلاة فرض عين عليك أن تؤديه، ما يقومش به أحد غيره. إنما غسل الميت، دفن القبور، ده فرض كفاية، أي واحد يؤدي يقوم يؤدي عن الجماعة. الأذان والإقامة وهما فرض كفاية، ويكره للنساء، يكره للنساء للأذان والإقامة، ولا يصحان قبل الوقت، ما ينفعش قبل الوقت إلا في أذان الفجر. في أذان الفجر الأذان الوحيد الذي بيكون قبل الوقت، لأن وقته من بعد منتصف الليل، فيصح بعد نصف الليل، زي السعودي من الساعة 1 كده الساعة 2 يأذنوا الأذان الأولاني وبعدين يأذنوا الأذان الثاني. ولا يكره أذان المحدث، يعني اللي هو ما مش متوضئ ما يكرهش، ولكن الإقامة، ولكن يكره في الإقامة، لأن الإقامة بعدها صلاة، ولكن الإقامة بعدها صلاة. لا يكره أذان المحدث، ما يكرهش، ولكن الإقامة، لأن بيقيم ويصر. ويستقبل القبلة، الأذان والإقامة، ويستقبل القبلة اللي هو اللي بيأذن، يستقبل الإيه؟ القبل، أول ما يستقبل يستقبل القبل ويلتفت يمينا ويسارا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة يبص يمين، حي على الفلاح يبص شمال. الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم. ومن سمع المؤذن والإقامة أن يقول مثله، ورفع الصوت ركن، رفع الصوت المؤذن ركن، مش يقول بالراحة ركن، لا بد من أركانها رفع الصوت. ولا يكره آذان المحدث قبل إقامته، ما يكرهش آذان المحدث كان مش متوضع. باب شروط الصلاة، قولهم لي بقى انت حفظتهم هم، ها: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، دخول الوقت. دخول الوقت كويس، فوقفت الطريق أصل لكل شيء. أيوة يا سيدي، عاوزين نعرفوا بقى إيه يعني دخول الوقت. فوقت الظهر، فوقت الظهر يصير ظل كل شيء مثله، خد بالك الظهر مش باينة قوي. فوقت الظهر، فوقت الظهر يصير كل ظل، كل ظل شيء مثله. اللي بيقف يلاقوا طوله بالظبط، يبقى ده وقت الظهر جه. فوقت الظهر يصير كل ظل شيء مثله، ووقت العصر مثليه. ووقت العصر يبقى جده كم مرة مثليه، يبقى الظهر يصير كل يصير ظل كل شيء مثله، والعصر مثليه، يبقى ده الأدب بالنسبة لإيه للي ما بعرفش المواعيد. ووقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، من أول غروب الشمس المغرب، من أول الشمس ما تغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. إن غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ثم العشاء من امتى؟ من إلى تلت الليل الأول. العشاء معاك لغاية تلت الليل الأول، ثم الفجر، ويحرم تأخيرها من وقت الجواز. وأول الوقت أفضل، أول الوفد أفضل، يعني يقول لك إيه نأخروا العشاء للآخر الليل، لا، أول الوقت أفضل. طيب، سطر العورة، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والحرة كلها عورة إلا وجهها. ويحرم على الذكور لبس الحرير والذهب والمنشوز بالذهب والفضة، ولا تصح الصلاة على في الأرض المغصوبة، وكذلك الآن المقبرة ما تصحش الصلاة في المقبرة، والمجزرة والمزبلة، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق، والحمام. لا تصح الصلاة في هذه الأماكن، لا في الأرض المغصوبة، وكذلك المقبرة، والمجزرة يعني المكان في الجزاء عشان الدم، والمزبلة عشان الأوساخ، وأعطان الإبل عشان رائحة الإبل، وقارعة الطريق في نص الطريق اللي رايح جاي وتحلو فيه، والحمام. الصلاة يعني ما يصحش في نص السكة، والحمام لا يجوز. ولا يصح الفرض في الكعبة، ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر، ولا يصح الفرض يعني فرض الصلاة في قلب الكعبة لا يصح، والحجر اللي هو حجر إسماعيل، ولا على ظهرها. لذلك ساعة ما بيقوم الصلاة، خد بالك كده، بيقوم الصلاة في مكة بيتنوم مفضلين حجر إسماعيل، إنما ينفع فيه السنة، ينفع فيه السنة والنفل، إنما الفرض لا يصح في قلب الكعبة، لا يجوز الفرض في قلب الكعبة. إنما صلى ركعتين لله ماشي، إنما لا يجوز في قلب الكعبة. والحجر، ولا الحجر، ولا على ظهرها. طيب، استقبال القبلة، فإن لم يجد من يخبره صلى باجتهاد، يعني أنت عايز تصلي وأنت لوحدك في الصحراء، صلي باجتهاد. فإن أخطأت فلا إعادة، والنية محلها القلب، فإن أخطأت فلا إعادة. كتاب الصلاة ماسك معاه الدفتر زي ما بقول لك كده، تجب على كل مسلم مكلف الصلاة، غير الحائض والنفساء، وتصح عن المميز الذي لم يبلغ الذي بلغ 7 سنين في الصلاة من أول 7 سنين تصح. ويؤمر ويؤمر ولي ويأمره وليه, يعني وليه يأمره 7 سنين ويضربه لتركها 10. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, مروا أولادكم 7 سنين واضربوهم عليها 10. من تركها جحودا فقد ارتد. من ترك الصلاة جاحد بها متنكر بها يقول ايه هي لازمة هي فايدتها ايه, لا منش مصلي انا منش عارف ده ملهاش لازمة ده ربنا مش عاملها, يعني ناكر لها الجاحد اي الناكر لها, فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. انت كم مرة من تركها جحودا وليس ناسيا, والله ده انا ناسي والله ان شاء الله حصل لي يبقى فيه اعذار, انما جحودا يعني جاحد ومنكر لها يعني يقول لك للصلاة عشان ايه او ملهاش لازمة بجاحد له, ده يعتبر مرتد. طيب اركان الصلاة لا تسقط عدا ولا سهوا ولا جهلا, يبقى الصلاة ما تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا, بحد ما فيش اي شيء يسقط الصلاة. واحد اركان الصلاة القيام في الفرض على القادر منتصبا, القادر يقف منتصب يصلي هو واقف, واللي مش قادر يصلي ايه هو قاعد, يبقى القيام في الفرض على القادر. 2 تكبيرة الإحرام يعني يقولها قائما حتى لو انت بتصلي قاعد قلت تكبيرة الإحرام قائما. 3 قراءة الفاتحة يعني من المهم قراءة الفاتحة. الركوع يركع, الرفع الاعتدال قائما, السجود جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابعه في السجود. خد بالك بالسجود دي يبقى كم حاجة, 7 أشياء جبهته وأنفه وكفيه 4 وركبتيه 6 وأطراف أصابعه, بيحسبوا الجبهة واحدة. السجود جبهته يبقى الجبهة, وكفيه 2 وركبتيه 2 وأطراف أصابعه 2 يبقى 6 والجبهة يبقى 7, لابد يكون سجدين معك. فإن عجز بالجبهة يومئ بها, يومئ مش قادر يوطي يومئ بها ما يمكنه. الرفع من السجود, الجلوس بين السجدتين مفترشا يقعد بين السجدتين كده عبال مرتاح شوي على رجله اليسرى, وينتصب اليمنى يعني خلي اليمنى على ايه على اطراف اصابعه ويوجهها للقبلة, يخلي اطراف الاصابع متجهه للايه القبلة. انا بكلمك على السنن الصح اللي بتاعت احمد بن حنبل. الطمأنينة يعني الطمأنينة في الصلاة, التشهد والتسليمتين, ويكفي في النفل تسليمة واحدة, كذلك في الجنازة يعني في النفل يكفي تسليمة واحدة كذلك الجنازة. احمد بن حنبل في النفل تسليم واحد وفي الجنازة زي السعوديين تسليمها واحد لأنهم مذهبهم أحمد بن حنبل. ولو سجد عمدا قبل ركوعه بطلت, ولو سجد عمدا سجد متعمد ولم يركع بطلت كلمة عمد, ولو سجد سهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يزول, ولو سجد سهوا لزمه الرجوع يرجع تاني, هو سجد سهو يرجع تاني لزمه الرجوع ليركع لأن الركوع ركن, ركوع ايه ركن, ليركع ثم يسجد. طيب واجباتها تبطل بتركها عمدا, تبطل الايه الصلاة بتركها عمدا, وتسقط سهوا واجباتها تبطل بتركها عمدا. إذا أنا تبطل بترك أي ركن عمد تبطل الصلاة، وتسقط سهوا وجهلا، وتسقط سهوا وجهلا، ويسقط هذا النسيان بالسهو والجهل. تكبيرة المسبوق بعد تكبيرة الإحرام، المسبوق يعني اللي وراء بعد تكبيرة الإحرام سنة، لا بد أن المسبوق يكبر مثل الإحرام بيكبر مثل الإمام يعني سنة. سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، يقول مرة اثنين ثلاثة بس أنا بيقول مرة. سننها وأقوال وأفعال لا تبطل، سننها وأقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منه. زي مثلا إيه يعني السنن أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منه؟ الجهر بالقراءة للإمام ويكره المأموم، يبقى الجهر بالقراءة الإمام بيقرأ ويكره المأموم، المأموم ما يقراش، قرى الفتحة الإمام فيبتسقط عن المأموم. سنن الهيئات، الهيئة اللي يكون عليها إيه؟ رفع اليدين. السنن بقى سنن، عندك سنن أقوال وسنن أفعال. سنن الأقوال اللي هو يقول إيه اللي هو اللي ما بيقراش ورا الإمام، دي السنن. إن السنن الهيئات اللي عليها الرفع للشكل الهيئة، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطها عقب ذلك، وحطها على عقب ذلك واليمين على اليسار تحت السرة، تحت السرة، والنظر موضع السجود، للسنة الهيئات اللي حيكون على شكل عليه، والبدء في السجود بوضع ركبتيه ثم يديه. لما أسجد أو أحط أنزل ركبتي الأول ثم أسجد ثم جبهته، يبقى الرجلين بعدين اليدين بعدين الجبهة، ووضع اليدين على الفخذين مضمومة الأصابع وليست مفتوحة الأصابع. من تاني السنن الهيئة اللي يبقى الشكل عليه، برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطها عقب ذلك. طيب، واليمين على اليسار تحت السرة وحطها عند اليمين أما بواقف، والنظر إيه موضع السجود، ما يرفعش وشي لفوق، النظر موضع السجود، والبدء في السجود بوضع ركبتين ثم اليدين ثم الجبهة بالترتيب كده، أنزل برجلي بعدين ثم اليدين ثم الإيه الجبهة، ووضع اليدين على الفخذين مضمومات الأصابع. ما يكره في الصلاة، اللي بيكره في الصلاة إيه؟ اقتصاره على الفاتحة، ده يكره. إنما أنا لازم أجيب إيه؟ أجيب أقرأ مع قرآن في الركعتين الأولانيين، يبقى اقتصاري على الفاتحة يكره، لما يكره شيء اقتصاري على الفاتحة. الالتفاف بالإحاطة، عمال يبص يمين وشمال، تغميض العينين، تغميض العينين، يعني ما يصحش لك يكره الإنسان ومصلي مغمض عينيه. افتراش الذراعين، يعني خلي الذراعين على مستوى الأرض، مش اليدين، الذراعين نفسهم اللي هم من أول الكوع، اسمها الافتراش، كالكلب يعني والعياذ بالله. افتراش الذراعين ده ما يكره. العبس، طول ما قاعد يهرش في راسه وفي دقنه. التخصر، يعني ما يحطش ايديه بين على ايه على خصره على وسطه. مس الحصى، مس الحصى وهو قاعد يلعب بالزلط، واحنا قاعدين في السعوديه وانا بعلم العيال في السعوديه كانوا قاعدين يصلوا على الحصى، يا سلام ما فهمتش كم تمص الحصى الا دلوقتي، مص الحصى والعيال بتلعب في الحصى عامل دوشه لا تتخيلها. لذلك اصبح من المكروهات مص الحصى، مص الحصى. فرقعة الأصابع، قاعد بيفرقع صابعه، وتشبيكها ومس اللحية، طول ما قاعد مشبك صابعه ومس اللحية يعني فيش خشوع في الصلاة، ده يكره. ما يبطل الصلاة بقي، إيه الفرق بين اللي يكره ويبطل؟ اللي يكره ما يبطلش الصلاة، إنما يبطل الصلاة ده اللي يبطل. ما أبطل الطهارة، ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة. يعني واحد طلع ريح أبطل الطهارة مش أبطل الطهارة، طيب يبقى أبطل الصلاة، يبقى كده ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة. أفهم بالحتة دي، اللي طلع الريح إذن أبطل الطهارة، وما وبعدين طلعت ريح يبقى أبطلت الصلاة. كشف العورة عمدة، واحد شال جلابيته لغاية ما بنت ركبتيه عمدة. استدبار قبلة، جمداير سايب الجبل ومداير الشقة التانية. عدم إزالة النجاسة، شايف إن التوب بتاعه نجس وما أزلوش يبقى الصلاة بتاعته ما تقبلش. تعمد زيادة ركن، أنا بأصلي جيت عامل الركوع جيت كعمل ركع تعمد، خبك كلمة تعمد دي، تعمد زيادة ركن، بدل ما أعمل سجدتين عملت ثلاثة زيادة يا أخي عشان ربنا أزوغ. تعمد لو ناسي ما عليكش حاجة، تعمد زيادة ركن. القهقهة، لو تبسم الإنسان في الصلاة ليس عليه شيء، ولكن قهقهة وقيل أن القهقهة تنقض أيضا الوضوء، مش الصلاة بس تنقض أيضا الوضوء. القهقهة يبقى القهقهة بتبطل الصلاة. يتقدم المأمون على الإمام، واحد في الصف البعيد جواقف قدام المأمون، واقف كده زي مثلا احنا في مكة احنا في المدينة، ما ناس بتقعد قدام الايه من بعيد كده قدام الامام، طبعا لا لا يجوز الصلاة. تقدم المأموم على الامام. السلام قبل الامام عمدة، لسه ما قالش السلام عليكم، قال السلام عليكم وطلع من الصلاة وخلص. الاكل او الشرب، لا يجوز الاكل او الشرب في الصلاة. ولا تبطل ان بلع بين اسنانه، واحد قاعد بيلعب بين اسنانه كده لقى سمسماية جبلح، لا تبطل الصلاة، لأن ما فيش أكل من برا. بين أسنانه بلا مضغ. باب سجود السهو، باب سجود إيه السهو. تبطل بتعمد ترك سجود السهو. أنا علي سهو هو قلت لا من اسم صليه، عامد كل شيء عمد يبطل، تبطل بتعمد ترك سجود السهو. يجب السجود إذا زاد ركوعا، يجب السجود سجود السهو إذا زاد ركوعا أو سجودا، أو إذا ترك واجب أو شك في زيادة أو أو أو أو أو أو أو, أو, أو, أو, إيه أو سجد قبل السلام أو بعده، وإذا نسى السجود وخرج من المسجد سقط عنه السجود. من تاني الحتة دي بقى، تبطل الصلاة بتعمد ترك السجود السهو. طيب ماشي، ويجب السجود سجود السهو يعني إيه في إيه؟ إذا زاد ركوعا أو سجودا ناسي، وإذا ترك واجبا، الواجب يعني ايه مش ترك ركن، يعني واحد ترك ركوع، ترك ركوع ما اقولش ايه ما اقولش ترك ركوع ده ده ده ده, ده سهو، لا اذا ترك واجب، يعني اذا ترك واجب، والواجب اللي هو ايه من الواجب، الواجب ده ده من ضمن السجود، وإذا ترك واجب والواجب ده عليه سجود سلسة، أو شك في زيادة يا زاد يا نقص، وإن شاء سجد قبل السلام أو بعده، وإن شاء صلح يا عبد الله شاء، وإن شاء سجد قبل السلام أو بعد، يجوز أن يسجد قبل السلام أو بعده ولا شيء. وإذا نسى السجود بالمرة خالص وخرج من الجامع وبعدين افتكر سقط عنه السجود، خلاص ما يرجحش يصلي إيه، يقول ألا أنا كنت ساهي، أما أرجع أصلي بعد ما طلع من الجامع كده واقف أرجع أصلي سجدين السهو، لا سقط عنه السجود. وإذا سهى الإمام، وإذا سهى الإمام لزمه متابعته ومن شك في عدد الركعات بني على اليقين. أنت تتبع الإمام في كل شيء، تتبع الإمام في كل شيء. وإذا نسي وإذا سهى الإمام لازمه متابعته. ومن شك في عدد الركعات بني على اليقين، يقول أنا اليقين وهو الأقل. يا ترى هم أربعة ولا خمسة؟ يبقى أنا عملت أربعة ولا خمسة، أقول أربعة. يا ترى عملت ثلاثة ولا أربعة، أقول ثلاثة، وهكذا على الأقل. ويسجد ويسجد للسهو. طيب، باب صلاة التطوع. يعني التطوع أفضل أنواع تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، اللي هو صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع، تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. وأكثرها الكسوف، وأكثرها الكسوف والاستسقاء والتراويح، ده صلاة التطوع، تراويح والوتر. وأقله ركعة فأكثر إلى أربعة، ويقنط بعد الركوع، يعني يدعو بعد الركوع. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جائز. ويقنط بعد الركوع، ركع يقوم يقول يدعو. فلو كبر الله أكبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع، لسه ما ركعش ولكن رفع ودعا، جائز. يعني جائز بعد الركوع، هو الآن أساسي بعد الركوع، ولكن لو قنت قبل الركوع فلا شيء عليه. ويدعو ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه. وكره القنوط في غير الوتر، وكره القنوط في غير الوتر، وكره القنوط في غير الوتر. والرواتب المؤكدة عشرة، عندي عندي عندي عند أحمد بن حنبل عشرة، وفي أبو حنيفة 12، اتنين قبل الظهر واتنين بعده. عندنا في أبو حنيفة أربعة قبل الظهر واتنين بعد، عشان أنا عشان بنت فاهم يعني، ولكن أنا ماشي على أحمد بن حنبل فأقول اتنين قبل الظهر واتنين بعد، واتنين بعد المغرب، واتنين بعد العشاء، واتنين قبل الفجر. والتراويح 20، شوف والتراويح كام؟ 20. فأحمد في الجماعة التانيين 8 و3، 20 برمضان. لذلك في في في في في المسجد الحرام يصلوا 20. وصلاة الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول. والتهجد ما كان بعد النوم، كلمة تهجد ما كانت بعد الآن، بعد النوم. صلاة الضحى أقلها ركعتين وأكثرها 8. صلاة الضحى أقلها ركعتين وأكثرها 8، جائز 2، جائز 4، جائز 6، جائز 8، صلاة الضحى. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء، تسن من السنن أننا تحية المسجد وسنة الوضوء وسجود التلاوة، بقرأ القرآن أسجد التلاوة. ويكبر إذا سجد الله أكبر تنساجد، وإذا رفع الله أكبر، ويجلس ويسلم بلا تشهد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي المذاهب الأخرى السجود هو سجود التلاوة، هو الدعاء بين تكبيرتين، الله أكبر ويدعو والله أكبر تنجي، ولا في السلام، ولا فيش سلام، ولكن فاحمد بن حنبل سلام كمان مر. يبقى فاحمد بن حنبل بن زوس الله اكبر وتن ساج ودع الله سبحانه، خلاص الله اكبر، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. ده فاحمد بن حنبل، يبقى فينا احمد بن حنبل بيزود التحيات، بيزود السلام. طيب، وإذا سجد المأموم لغير إمامه عمدا بطل الصلاة. يعني المأموم مثلا غلط في القراءة، غلط في البتاع، دورة لغير إمامه عمدا بطل الصلاة، لأنك أنت تابع الإمام، أنت مالكش دعوة، أنت مسلم النمر للإمام خالص، زي الإمام ما بيعمل أنت بتعمل، ما تزودش عليه حاجة. بطلت صلاته. ولا يسجد رجل لتلاوة، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنسة، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنسة، ويسجد لتلاوة أمي ومميز. يعني واحد بيقرأ صغير، أم صغير، عيل صغير ومميز. ويسن سجود الشكر عند النعم. إنسان لما يبقى عنده شكر يشكر الله سبحانه وتعالى، ويسجد لله سبحانه وتعالى سجود شكر عند النعم. أوقات النهي، نهي الصلاة إمتي؟ من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. إحنا قلنا بعد ما تصلي الفجر لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، لغاية بنصلي الآه، بنصلي الضحى قيد الرمح، ومن صلاة العصر حتى غروب الشمس. أدل الأوقات النهي، من طلوع الفجر لغاية الضحى، ومن العصر لغاية غروب الشمس، اسمها أوقات النهي. ولكن يجوز فيها أوقات الصلوات المسببة التي لها سبب. يعني إيه التي لها سبب؟ يعني وصل تحية المسجد، الصلاة على الميت، الصلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، دي تجوز في أوقات أوقات النهي. وتجوز قضاء الفرائض. يعني مثلا واحد ما صلاش العصر وجاء من شغله قبل المغرب يصلي. وفعل المنظور. وتباح قراءة القرآن في الطريق ما حدث أصغر. وتباح قراءة القرآن، يعني مش القرآن من المصحف، يعني قراءة انت ماشي بتقرأ في الطريق ما حدث أصغر، مع الحدث يعني مع من غير وضوء. يعني باب صلاة الجماعة. تجب على الرجال حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم، يعني اثنين، ولو أنسى، لو واحدة تنفع. ولا تنعقد بالمميز، ولا تنعقد بالمميز، بالعيل لسه بالصغير يعني، ولا تنعقد بالمميز. الإمام الراتب هو الذي يؤم الناس، أو إذا أذن لغيره، أو إذا أذن لغيره، أو حتى هو أذن لغيره قال له صلي مكاني. ومن كبر قبل تسليم الإمام أدرك السلام. ومن كبر قبل تسليم الإمام، يعني قبل الإمام ما يسلم وكبر ودخل في الصلاة، أدرك الصلاة. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو والتلاوة والسترة. السترة يعني إيه؟ يعني أول حاجة قدام، أنا بصلي ورا اللي ورايا خلاص، الإمام هو السترة. ويقرأ الفاتحة في سكتات إمامي، يعني ممكن أقرأ الفاتحة لما الإمام إيه يسكت، في سكتات إمامي، يعني لما يقول آمين ثم يقرأ الآية قل هو الله أحد أو الآية القرآنية، يستنى شوي قبل المأموم ما يقرأ الفاتحة. طيب الإمامة، إيه شروط الإمامة اللي كلنا نتكلم فيه؟ الأجود قراءة، الأفقه، الأجود قراءة يعني قراءة في القرآن، الأفقه يعني الأفقه في العلم، الأسن يعني الأكبر، التقي صاحب التقوى، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا، وإمام المسجد ولو عبدا. ولا تصح إمامة العاجز فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، خد بالك من دي. وتصح إمامة العاجز، واحد عاجز تصح إمامته، وتصح إمامة الأعمى، وتصح إمامة العاجز، واحد رجله مقطوع تصح، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، يعني الجماعة اللي بيجلسوا يجلسون خلفه. وتصح قياما ولا تصح إمامة المرأة للرب الرجل، ولا إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، العيل الصغير أو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن الفاتحة، ما ينفعش. وقد ما بعرفش يقرأ الفاتحة ما ينفعش إمام. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، يعني زنجة يصح يقف على اليمين وعن الشمال، والسنة متقدما عليهم، ولكن السنة متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه والمرأة خلفه. يعني لو رجل واحد عاوز يقف يقف على على يمين الإمام والمرأة خلفه. إن صلى ركعة خلف الصف منفردا، إن صلى ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. أحمد بن حنبل بيقول اللي بيصلي خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وكره علو الإمام على المأموم. يعني الإمام من فحص يصلي على على حاجة عالية قدام المأموم. وأيضا لما يبقى فيه فيه أماكنين، يا واحد زي الرحمن كده، الإمام يكون الأفضل أن يكون الإمام تحت والباقي يطلع فوق. وكاره علو الإمام على المأموم. فصل. يعذر ترك الجمعة والجماعة. إيه العذر ترك الجمعة والجماعة؟ المريض، الخائف، ومن خاف ضياع ماله. يبقى اللي بيعذر ترك الجماعة والجمعة، واحد في عذر. إيه العذر؟ المريض مش قادر يمشي روح، والخائف خاف إن واحد يقتله، ومن خاف ضياع ماله. باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار اللي هو مين؟ اللي هم المريض والخائف. المريض يصلي المكتوبة قائما، المريض يصلي المكتوبة قائما أو قاعدا أو على جنبه. يبقى المريض يصلي المكتوبة قائما أو قاعدا أو على جنبه طالما مريض، على جنبه الأيمن. وأفضل ويومي بالركوع والسجود، يوم يعني برأسه كده بالركوع والسجود. وتصح على الراحلة، وتصح الصلاة على الراحلة، في الطيارة، في العربية، في على الحمارة اسمها راحلة، في صلاة المسافر. أعز قصر الصلاة الرباعية أفضل، في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية أفضل. وإذا فارق بيوت قريته، إمتى أكسر؟ ساعة ما أطلع من البلد، من أول بيانة كده ولا تفيني عاوز أكسر أكسر. إذا فارق بيوت قريته، مش معنى القرية يعني العزبة، قرية يعني أي مكان. ولا يعيد من قصر ثم رجع، يلزمه إتمام الصلاة في الحضر من تاني. ولا يعيد من قصر، اللي قصر وصلاه خلاص من عجز، ثم رجع يلزمه إتمام الصلاة في الحضر. كمان مرة حداد، قصر الصلاة الرباعية أفضل إذا فارق بيوت المدينة القرية. ولا يعيد من قصر ثم رجع يلزمه إتمام الصلاة في الحضر. هو رجع بقى، يعني ما مشاش، هو لسه طالع، ما كانش مسافر، ما رجعش، رجع المطوب الثاني، راح عند فين رجع طوله. ثم رجع يلزمه إتمام الصلاة في الحضر، إتمام الصلاة في الحق. طالما رجع أي صلاة تجي له، إنما الصلاة لقصر. ولا يعيد من قصر، الصلاة لقصرات خلاص. ثم اللي هو ثم ما له عنه ولا امسك ده في ايدك عشان الصوت يبقى صوت عالي عنده. طب ما سمعنا اهو. لا ممكن غير دقعه كده. طيب يلا، الله يرحم الحاجة فاطمة توفت، هاي كانت تعبانة بقى لها يومين، هي هيتعاركوا بقى على الفلوس وعلى الدار من يوم رايح. والحاجة سعد طول النار طلع ودخل وعبد النزيل. الله يرحمه. من تاني صلاة المسافر دي. يبقى قصر الصلاة الرباعية قصرها آه قصر الصلاة الرباعية. هجرب بتاع ده كمان شوية هجربه لك. أنا جربته هو كمان قصر الصلاة الرباعية. كويس يا سيد. قصر الصلاة الرباعية يعني أفضل إذا فارق بيوت الإيه القرية يعني عدت فيني يبدأ يقصر. ولا يعيد من قصر يعني أنا صليت العصر وأنا طالع من هنا عمرتت فيني جيت مصلي العصر ثم رجع تاني يلزمه إتمام الصلاة في الحضر لأنه كان مسافر. دام رجع يبقى في الحضر بيتم الإيه الصلاة. طالما رجع من الصلاة في الحضر يلزمه إيه ما أقولش أنا كنت مسافر النهاردة ورجعت بقيت في الحضر أقصر لا ما دام بقيت في الحضر تتم الإيه تتم الصلاة. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي ولو أقام سنين. ويقصر يعني يقصر من الصلاة ولو أقام لحاجة بلا نية مش يعني راح أقام يعني في بلد لحاجة معينة بلا نية بلا نية الإقامة يعني مفيش في نية أن أقيم قد إيه بلا نية فوق أربعة يعني أزم من أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي ولو أقام سنين. فمعناه لو الإنسان وهو بره وأقام في خلاف بلده يجوز له القصر في الجمع. يبقى هنا قصره في الجمع يباح بسفر القصر الجمع. من تاني يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين. يباح بسفر القصر الجمع ما هو ممكن بيقصر بس ولكن ما بيجمعش عادي ولكن عاوز يجمع ايه بقى الظهر مع العصر جمع تقديم او تاخير والعشاءين يعني المغرب مع العشاء تقديم او تاخير. ويباح لمقيم ومريض ويباح الجمع لمقيم مريض. واحد مريض ومش قادر يمسك نفسه في المي يجوز له ان يصل ان يجمع. يبقى الجمع المين في السفر والمريض. ويباح لمريض ولمرض ولمرضع لكثرة النجاسات. والمرضعة ايضا عشان النجاسات هي غسلت الجلبية اللي عليها بالقوة وجت ايه يجوز لها ان تجمع لكثرة النجاسات. ولعاجز عن الطهارة واحد يعني عاجز عن انه يتوضى ويجمع تقديما او تأخيرا سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير. ولا يشترط اتحاد الامام والمأمومين مش شرط يكون في اتحاد الامام والمأمومين يعني عايزين في امام جماعة ما فيش ينفع الاثنين. صلاة الخوف ودي المهم اذا خاف عددا اذا خاف عدوا اذا خاف عدوا فصلى صلاة خوف ثم بان امن الطريق لم يعد الصلاة ما يعدش الصلاة. هو صلى وخلاص وصلى صلاة خوف. صلاة الخوف برضو ايه الركعتين الاربعة اتنين صلى صلاة خوف ثم بان يعني ظهر له امر الطريق امن الطريق امن لم يعد الصلاة ما عدش الصلاة اللي هي ايه اللي وصل له. اما من كانت هذه الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ايه قصة الصلاة الخوف دي كانت مع الرسول. اما من كانت مع هذه الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى معه النصف ركعة. الرسول صلى هو امام جم نصف الجيش صلوا معه ركعة والنصف الاخر وجهه للعدو. يبقى نص الجيش صلى معه ركعة ثم قام الرسول قام ووقف فانصرفوا واكملوا فانصرفوا عن الرسول وأكملوا الركعة الثانية فانصرفوا وأكملوا. ثم جاء النصف الثاني وصلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا، لسه الرسول واقف فصلى معه. ثم جلس الرسول، الرسول جلس لأن كده صلى ركعتين، وقاموا يكملون الركعة الثانية والرسول جالس. وقاموا الجماعة اللي لسه جايين اللي كانوا ركعة ركعة مع الرسول، الرسول قعد وقاموا يكملون الركعة الثانية. فإذا جلسوا سلم الرسول معهم، الرسول سلم، سلسوا خلصوا الرسول يسلم، فيسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أدي صلاة الخوف مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلاة الخوف للواحد لوحده. باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف صلاة الجمعة، تجب على كل مسلم مكلف حر، وعلى مسافر لا يباح له القصر. صلاة الجمعة وعلى مسافر لا يباح له القصر. صلاة الجمعة وعلى المسافر اللي ليس له قصر، يعني سفر بسيط، يبقى لازم تصلي الجمعة. وعلى مقيم خارج البلد، اللي قاعد برا البلد، ولا يجب على من يباح له القصر. ولا يجب على مباح له القصر، يعني أنا بسافر بعيده رايح مصر وأنا في الطريق وصلاة الجمعة، لا يجب على من يباح له القصر. ده أنت قصرت في الطريق ده، ولا يجب على من يباح له القصر. أصليها ظهر وركعتين. ولا عبد ولا امرأة، ولا عبد ولا يعني لا لا لا لا تصح، لا ولا عبد، لا تجب على العبد ولا تجب على المرأة، ليس الله ظهر. شرط صحة الجمعة ايه؟ شرط ايه؟ الوقت الى اخر وقت الظهر، الوقت بتاعه، ويجب بالزوال وبعده افضل، يعني الزوال بالظهر وبعد الظهر افضل وبعده افضل. واثنين، من قرية يستوطنها 40، ومن قرية يستوطنها كام؟ 40. في صلاة الجمعة تجب على القرية اللي يستوطنها 40 إقامة، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، حضور 40 شخصا، بيكون بحضور 40 شخص. والنية، هذه شروط صحة صلاة الجمعة، الوقت وهي من الظهر واللي بعد الزوال، في قرية يستوطنها 40، وإقامة، وتصح فيما قارب من البنيان من الصحراء، في أي مكان قريب من الصحراء، وحضور 40 شخصا لصلاة الجمعة. والنية أركانها، يعني أركان لما أقف عشان أخطب الجمعة، أصلي الجمعة، إيه دي؟ يحمد الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى أول حاجة يحمد الله ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قراءة آية من القرآن، لابد أن يقرأ القرآن وآية من القرآن. والوصية بتقوى الله، والوصية بترقى. صلاة الجمعة من ثاني أركانها، لابد أن يحمد الله، اللي هي الخطبة يعني، أركانها يحمد الله والصلاة على الرسول، كويس. وحاجة ثانية في الأركان الثانية، الصلاة والتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وقراءة آية من القرآن، والوصية بتقوى الله. طيب السنن بقى، سنن صلاة الجمعة ايه؟ الطهارة، ستر العورة، الدعاء للمسلمين، رفع الصوت، ان يخطب قائما على مرتفع، يعني على منبر، ان يخطب قائما على مرتفع، سنة. وما لقاش يخطب على الارض، معتمدا على سيف او عصا. كان الامام ابو الاستاذ الزعيدي ابو عز الزعيدي لما يطلع كان ياخد معاه عصايه ويخبط بها على المنبر. وكان ايام زمان حاطين سيف يطلع بسيف او عصا ويجلس بينهما قليلا والثانيه اقصر وان خطب جالسا فصل بينهما بسكته وان خطب جالس فصل بين الخطبتين بسكته ولا بأس وهو يخطب من ورقه. فصل زي ما في المسجد الحرام فصل يحرم الكلام والإمام يخطب وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. يعني إيه فصل يحرم الكلام؟ الكلام يبقى حرام والإمام يخطب. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع بالبلد. إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع، يعني في أكثر من موضع متفرقين صغيرين، ولكن اسمه في المسجد الجامع يعني يجمع عليه الناس الأفضل. يعني مش متنفعش الصلاة في الزوايا، صلاة الجمعة في الزوايا، إنما في لذلك تصلى في المسجد الجامع أي يجمع فيه الناس. إنما المكان بين مكان بعيد ومكان كذا جامع، ده جامع وده جامع، في المسجد الإيه الجامع. طيب ومن أدرك مع الإمام ركعة ثم أتم الجمعة، لو أنا لقى الحكت ركعة أتميت الجمعة، وإن أدرك أقل من ركعة نوى ظهرا. يعني أنا لقيتهم صلوا وهما في التحيات ولا حاجة، أصلي إيه؟ أصلي ظهر. ليه؟ لأن الركعتين خلصوا بتوع صلاة الجمعة، يبقى أنا أصليها ظهر أنوي ظهرا. وسنن قراءة سنة عتق قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وسنن قراءة الكهف في يومها في يوم الجمعة. وألف لام ميم في الفجر وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وألف لام ميم في الفجر في فجر الجمعة للسجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان سورة الإنسان. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية، يعني مش على كل مسلم ولكنها فرض ايه فرض كفاية. وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، صلاة العيد هي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. وتسن بالصحراء ويكره النفل فيها قبلها وبعدها، يعني ما ينفعش فيها نفل لا قبل صلاة العيدين ولا بعده، ووقتها كصلاة الضحى. يبقى هي فرض كفاية وشروطها كشروط الجمعة ما عدا الخطبتين، لأن الخطبتين في صلاة الجمعة بيبقوا بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة، ولكن في صلاة الجمعة الخطبة قبل الصلاة. وتسن بالصحراء برضو خطبتين وهي خطبتين، وتسن بالصحراء ويكره النفل فيها قبلها وبعدها، يعني ما يصحش أن أنا أصلي قبله ولا بعده، ووقتها كصلاة الضحى. ومن لم يعلم بالعيد صلى في الغير قضاء، ما كانش يعلم بالعيد صلى قضاء. ويسن تبكير الإمام تبكير المأموم وتأخر الإمام، ويسن تبكير المأموم، المأموم يجي بدري عشان إيه وتأخر الإمام علشان هيكبروا، يبقى يجي المأموم قبله، ويسن تبكير المأموم قبل صلاة قبل المأموم اللي يعني الناس المأمومين وتأخر الإمام. وهي ركعتان يكبر بعد الإحرام 7 ركعات في الأولى، وهي ركعتان يكبر بعد الإحرام بعد ربعة الإحرام 7 في الأولى، وفي الثانية بعد الإحرام 5، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة وسبحها في الثانية الغاشية، سبحها ايه سورة الايه سورة سبحها، ويقرأ في الأولى سبحها. وفي الثانية الغاشية ثم يخطب خطبتين مثل الجمعة بعد الصلاة. يسن التبكير المطلق والجهرية في ليلتي العيدين من السنة التبكير المطلق، التكبير المطلق، أن يكبر والجهر في ليلتي العيدين بعد فراغ الخطبة إلى فراغ الخطبة. يعني الناس اللي هي قبل ليلة العيد يسن لها أن تكبر التكبير والجهر به في ليلتي العيدين لغيت فراغ الخطبة، لغيت الخطبة. والتبكير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة، والتبكير المقيد في تبكير مطلق ومقيد. المطلق اللي هو في ليلة العيدين، والمقيد بعد صلاح في العيد بس الكبير عقب كل فريضة بعد صلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، في كل صلاة في الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق أكبر وخلاص. باب صلاة الكسوف، باب الكسوف، وهي سنة من غير خطبة، سنة ده كسوف الشمس وخسوف القمر، عشان نعرف الفرق بين الاثنين. الكسوف للشمس، ولكن الخسوف خسوف الايه القمر. فكسوف الشمس ووقتها من اول الكسوف الى ذهابه، اصلي يصلي ومن غير خطبة، ولا تقضى لانها عدى الميعاد ما تقضاش ان فاتت. وهي ركعتان، صلاة الكسوف قد ايه؟ ركعتان. يقرأ في الأولى الفاتحة وصورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وصورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين اللي هم العاديتين، ثم يصلي الثانية مثل الأولى. كمان مرة هشرحها هو. يعني معناها إيه؟ الركعة الواحدة بركوعين وقراءتين، الله أكبر وأصلي وأقرأ الفاتحة وأقرأ صورة كبيرة يطلع صورة البقرة، الله أكبر أتن راكع، سمع الله لمن حمده، قمت هو من الركوع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أقرأ الفتحة وصورة كبيرة آل عمران. يبقى أنا قررت كم ركعة هني، قررت ركعتين، الله أكبر وتني ساجد سجود إيه؟ السجود العادي سجدتين، خلصت من السجود أو الركعة قمت، يبقى كده خلصت الركعة الأولانية، وأعمل في الركعة التانية مثل الركعة الأولى، أي كل صلاة بركوعين، والركوع الفاتحة وقراءة سورة كبيرة، وأطول أيضا في السجود، وكل شيء فيطول. طيب هذه اسمها صلاة الكسوف والخسوف، فقلنا الكسوف للشمس والخسوف للايه؟ للقمر. باب صلاة الاستسقاء، يعني علشان يدعو الله عشان الايه؟ علشان المطر. وهي سنة ووقتها ووصفها وأحكامها كصلاة العيد بعد الضحى، كصلاة العيد امتي بعد الايه؟ بعد الضحى. ويخرج الناس متواضعين متضرعين لله سبحانه وتعالى، ويخرج الناس متذللين عشان بيطلبوا من الله المطر، ومتواضعين متضرعين، ومعهم أهل الدين والصلاح والشيوخ والأطفال، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، يصلي الركعتين، لأننا قلنا كصلاة العيد، ثم يخطب خطبة واحدة ويكسر من الاستغفار، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأمومين، ويستقبل القبلة أثناء الخطبة، وهو يدعو، ويحول رداءه وكذلك الناس، يعني لابس عبايه يغيره، يخلي اللي قدام يمين واللي قدام شمال، لأنه يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ويسن الوقوف في المطر أول ما ينزل، ويسن الوقوف في أول المطر. كتاب الجنائز، يسن الاستعداد للموت، ويكره تمني الموت، يعني الاستعداد ليه ولكن باستعداد بالعمل الصالح والصلاة والصدقة، ولكن يكره تمني الموت إلا لخوف فتنة. وتسن عيادة المريض، وتسن عيادة المريض وتلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة على الجانب الأيمن. المريض قبل ما يموت أو في حرس الاحتضار يوجه للقبلة، يوجه القبلة إزاي؟ على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. وقيل إن ممكن يبقى على ظهره، وعندما يجلس يكون وجهه للقبلة. وقيل عند نوم على ظهره، لما يقوم على على القبلة. ولكن فأحمد بن حنبل هنا يسن المريض تلقينه وتوجيه القبلة على جنبه الأيمن. غسل الميت بالماء الطاهر، والغاسل لابد في الغاسل شروط الغاسل المغسل يعني الإسلام والعقل والتمييز، يعني يكون الكبير والأفضل العارف بالأحكام أحكام الغسل. طيب، ستر العورة، يعني الميت لازم يستر عورته، ثم يلف خرقة وننجيه، وغسل ما به من نجاسة. أول شيء يلف خرقة ويستنجيه وغسل ما به من نجاسة، ويحرم مس العورة لأنها متغطية، وللرجل يغسل زوجته والعكس، وهو كغسل الجنابة، ولكن لا يدخل الماء في أنفه وفاه، بغل يغطيه بل بقطع من القماش، يعني يمسح حنك ونخيره كده بقطع من القماش، ويغسل سلاس، وأن يخرج وإن خرج يخرج شيء يعاد مرة تانية، ويغسل سلاس مرات وإن خرج شيء منه يعاد حتى 7 مرات، ثم يحشو قطنا، ثم يغسل المحل ويتوضأ ويوضأ، ولا يغسل المسلم الكافر، ولا يغسل المسلم الكافر، ولا يصلى عليه. تكفينه في 3 لفائف، يعني 3 أطقم بيض، 3 لفائف بيض، ثم يرد الطرف الأيسر على شقه الأيمن، بيجيب الحتة من الطرف الأيسر يحطه على الأيمن، وبعدين ثم الطرف الأيمن يحط الأيمن على الأيسر، يعني يجيب أما حط الأوقت اللي جايب الطرف من ناحية إيده الشمال أحطها هنا على الشقة دي، والتانية عشان يبقى آخر واحدة فوق على اليمين. والأنثى 5 أسواب، يعني الرجل بيكفن في 3 لفائف والأنثى في 5 أسواب، عد إزار وخمار وقميص ولفافتين، إزار وخمار وقميص ولفافتين. الصلاة فرض كفاية، يعني اللي صلى عليه تسقط على الآخرين. وشروطها النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة وحضور الميت. أركانها، أركان الصلاة تحت الميت القيام وانت واقف، التكبيرات 4، يكبر 4 تكبيرات، الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء، الفاتحة والصلاة يعني نص صلاة التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، والصلاة على النبي والدعاء للميت والسلام. ويسلم ويسلم وتكفي واحدة، قلناها في المرة الفنية إن التسليم الواحدة تجوز في النفل وتجوز على الصلاة الميت واحدة. والدفن فرض كفاية، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، ويكره أخذ الأجرة على ذلك عشان الناس كلها تعود على هذا. والماشي أمام الجنازة، الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، اللي بيمشي يمشي أمام الجنازة، يعني إذا المشي أمام وخلف واجب لا مانع. والماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، والقريب أفضل، يكون قريب من الميت والجنازة أفضل. ويكره القيام لها ورفع الصوت، ويكره القيام لها ورفع الصوت، ولكن في في في أئمة تاني يعني بيفضلوا القيام لها ورفع الصوت، يعني يكره رفع الصوت ولو بذكر الله، ويكره رفع الصوت ولو بذكر الله، يعني لا يجوز أن تقول لا إله إلا الله، هذا في الميت لا يجوز، لا يجوز رفع الصوت ولو بذكر الله. وأن يستقبل القبلة على جنبه الأيمن، ساعة ما بيحطه في التربة يستقبل القبلة على جنبه الأيمن، ويحرم استرجاء إسراج المقابر، ويحرم يعني قيادة المقبرة أحط له فيها نور إسراج المقابر، والدفن في المساجد ده الحرام يحرم يعني. وتسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، أعظم الله أجرك وغفر ذنبك. ويسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، فأحمد بن حنبل يسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. كتاب الزكاة، كفارة كتاب الزكاة وجوبها الإسلام فلا تجب على الكافر، الحرية فلا تجب على العبد، النصاب يكون معك الايه النصاب. طيب انا ما البس النظاره يا ابني والله ماني شايف. وجوبها الاسلام فلا تجب على الكافر، والحريه فلا تجب على العبد، وملك النصاب يعني لابد يكون اهم حاجه ملك الايه النصاب والاسلام، هذه 3. تمام الحول يمر على سنه، وتجب في مال الصغير والمجنون، الزكاة تجب في مال الصغير، يعني صغير وغني تجب في تخرج زكاة، والمجنون أيضا تخرج زكاة، وهي في 5 أشياء. في إيه الزكاة؟ في 5 أشياء. السائمة من البهيمة العام، يعني السائمة يعني التي لا تأكل، تأكل بدون بدون يعني تكلفة، يعني سائمة يعني بتاكل من المرعى، يعني ما بروحش اجيب لها علف، لان بجيب لها علف دي ما بقتش سائمة، بتخش في عروض التجارة. السائمة كمان مرة، يبقى بالنسبة للخمسة اشياء السائمة، السائمة يعني في البهائم التي تأكل منين؟ من سائمة يعني بتأكل من العشب وليست من صاحبها بحضرها الأكل. الخارج من الأرض، يعني على الخارج من الأرض اللي هو الحب والغلة والرز، وخارج من الأرض والعسل وعروض التجارة، كل التجار يقيموا تجارتهم وعليهم زكاة. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، عليه زكاة، عليه مجين زكاة تاخذ من التركة بتاعته. هنفسره كل واحدة بقى. باب زكاة السائمة، السائمة يعني البهايم اللي هي الإبل والبقر والغنم، السائمة التي ترعى لوحدها في في البتاع، أو أكثر السنة يعني، أو أكثر السنة ترعى في في في في الصحراء. أن تتخذ للضر والنسل والتسمين وليس للعمل، السائمة دي تتخذ لضر اللبن والنسل للولادة وللتسمين وليس للعمل. الزكاة السائمة دي، السائمة دي بنعملها عشان اللبن وعشان تولد وعشان نسمينها ونذبحوها وليس للعمل. طيب أن تسوم أن ترعى أكثر السنة، أن تسوم يعني أن ترعى أكثر السنة. النصاب، يا ترى النصاب السائمة دي قد ايه؟ النصاب النصاب في الإبل، النصاب عندك 5 وفيها شاة، هي 5 إبل، النصاب 5، النصاب خمس، خمسة يعني ايه؟ خمسة في الإبل وفيها شاة، يعني كل خمس جمال عليها ايه؟ شاة، وكل خمسة فيها شاة، حتى 25 ناقة، حتى 25 ناقة من فيها شاة، وحتى 25 ناقة فيها بنت مخاض. من تاني، يبقى النصاب قد ايه في الجمال؟ من خمس جمال يدفع عن شاة، شاة يعني يعني يعني يعني يعني يعني حول صغير او نعجة صغيرة، شاة كل خمس، لغاية 25 ناقة، 25 ناقة يدفع بنت مخاض، بنت عندها ايه؟ لسه صغيرة سنتين، بنت مخاض، بنت يعني بنت ناقة صغيرة، كل 25 ناقة. لما تحسبها برضو كده هلاقيه 2.5، يعني 25 بنت مخاض، كل 2.5 من بنت المخاض هتبقى واحدة، تعمل 2.5. طيب يبقى خلصنا الإبل، يبقى الإبل من من خمسة فيها شاة، والخمسة عشرين بنت مخاض. طيب البقر، النصاب يكون عندي قد ايه؟ 30 بقرة. التلاتين بقرة من أول 30، أقل من 30 ما عليهاش حاجة، 30 بقرة وفيها تبيع، يعني له سنة، يعني يعني بقرة صغيرة لها سنة، والأربعون لها مسنة ولها سنتين، الأربعين بقرة من 30 لأربعين مسنة ولها سنتين، والغنم من 40 شاة، اللي عنده 40 غنمة فيها شاة، أي فيها شاة لها سنة، الشاة لها آه لها سنة، اللي كل 40 شاة فيها شاة لها سنة، وفي 120 غنمة شاتان، وفي 120 غنمة شاتان برضو 2.5%، في كل 120 غنمة شاتان. يبقى بالنسبة للإبل 5، وللبقر 30، وللغنم 40، سهلة كده، 5 30 40، الخمسة فيها شاة، والتلاتين بقرة فيها تبيع، والأربعين شاة فيها شاة. وإذا اختلط اثنان فأكثر في نصاب ماشي لهم جميع الحول، وإذا اختلط اثنان فأكثر في نصاب ماشي لهم جميع الحول، لهم جميع، لابد يقعدوا ايه سنة، وإذا اختلط اثنان فأكثر في نصاب ماشية لهم جميع الحول. استنى مش فلك من الكتاب كده، زكاة الايه، هي باب زكاة الاسماء، ايه يا سيد، فصل. واذا